فراش بيدي اي اي اي اي اي وقد طوان على خدي فراش في يدي وقد طان على خدي بعدما حذرنا يا باي كفنا على الفنار ظروف الفرد بالمتعددة رفش الظروف الفرد بالمتعددة متعدده.